بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 37 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وسبب هذه الدروس أن السالك درب الله تعالى لا بد له من منهاج، من طريقة، من خطة، من معلم، من مدرب، من مرجع، وهو يسلك دربه إلى الله عز وجل. كسائر الفنون، لو أردت أن تتعلم اللغة الإنجليزية تحتاج إلى منهاج وإلى معلم، لو أردت أن تتعلم كيف تعمل مع جهاز الكمبيوتر تحتاج إلى منهاج وإلى معلم، لو أردت أن تتعلم كيف تلعب كرة القدم تحتاج إلى منهاج وإلى معلم، لو أردت الوصول إلى الله ألا تحتاج إلى منهاج إلى معلم؟ هذا هو سبب هذه الدروس، منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وينقسم هذا المنهاج إلى 4 أقسام: القسم الأول في العبادات، والثاني في العادات، والثالث في المهلكات، والرابع في المنجيات. نحن الآن لازلنا نتحدث عن العبادات. 10 عبادات ينبغي على السالك درب الله تعالى أن يتقنها. تحدثنا عن العبادة الأولى وهي العلم، وهي مفتاح باب طريق الله عز وجل. لا يمكن أن تصل إلى الله تعالى بالجهل، لا يمكن أن تصل إلى الله تعالى وأنت بعيد عن مجالس العلم وعن العلماء. العبادة الأولى العلم، والعبادة الثانية الطهارة، والثالثة الصلاة، والرابعة الصوم، والخامسة الصدقات، والسادسة الحج، والسابعة القرآن الكريم، والثامنة الأذكار، ونحن نتحدث في العبادة التاسعة وهي الدعاء. الدعاء مادة مهمة لوصولك إلى الله عز وجل. ادعوني أستجب لكم. الدعاء مخ العبادة. من لا يسأل الله يغضب عليه. الدعاء هو العبادة. ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. كلها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الدعاء. وكنا في الدرس الأول عن الدعاء تكلمنا عن شروط الداعي وشروط الدعاء حتى يستجيب الله لك. وفي الدرس الثاني وهو الدرس الماضي تكلمنا عن مجابي الدعوة، 20 امرأة تستجاب دعوتهم. الحديث اليوم تحت عنوان أدعية لها أسرار. الدعاء كله نافع، ما لم يدع الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم كله نافع. لكن هناك أدعية أشد نفعا، وهناك أدعية هي استطبابات لأمراض، استطبابات لمعضلات، استطبابات لهموم. درس اليوم عنوانه أدعية لها أسرار. وأسرار الدعاء تأتي من 3 أمور: الأمر الأول تأتي من كون هذا الدعاء آيات أو آية من آيات القرآن الكريم، فآيات القرآن عليها ملائكة لحراستها، وحروف القرآن لكل حرف من حروف القرآن خدم من الملائكة. فعندما تدعو الله عز وجل أنت بآية من آيات القرآن، بدعاء ورد في القرآن الكريم، فإن ملائكة هذه الآية تكون بإذن الله تعالى معك. وهذا سر أول من أسرار الدعاء. السر الثاني، يأتي السر إلى الدعاء من كونه كلاما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأدعية سماها العلماء جوامع الكلم، وهي مفردات قليلة تحوي معان كثيرة، وكان يعلمها للصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أدعيته للصحابة، فالصحابي كان بعد ما يعلم النبي هذا الدعاء يقول له عد لي أرى لي نشوف، يسمع له يعني، فالصحابي يقرأ الدعاء، فربما غير الصحابي لفظة بلفظة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء، سيدنا البراء علمه دعاء عند النوم، قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت ظهري إليك، وأسندت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له عد لي اياها، فأعادها الصحابي، فلما وصل لعند وبنبيك الذي أرسلت قال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، نسي فبدل كلمة مكان كلمة. والنبي والرسول متشابهات هذه الكلمة، يعني إذا أنت قلت رسول الله سيدنا محمد، وإذا قلت نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيان. فالصحابي الدعاء هو النبي لما قرأه قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي لما عاد قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا خطأ، مو هيك، قل وبنبيك الذي أرسلت، مع أنه رسول الله ونبي الله كلمات متقاربة. فالعلماء قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم خطأ الصحابي، ما النبي والرسول متقارب؟ قالوا إذن لابد أن هناك أسرار لكلمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنوب كلمة مكان أخرى في الأدعية التي هي من جوامع الكلم. فأسرار الدعاء تأتي من ثلاثة أمور. الأمر الأول كونه آية من آيات الله عز وجل، من آيات القرآن الكريم. الأمر الثاني كونه تعليما أو كلاما من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دعائه الذي هو من جوامع الكلم، والآن سنستعرض شيئا منها. الأمر الثالث، يأتي سر هذا الدعاء أحيانا من وقوع حوادث أجيب فيها هذا الدعاء. يعني يدعو رجل صالح بدعاء فتقضى له حاجته سريعا به، فيعلمه لصاحب له فتقضى حاجة الصاحب، فيعلمه للثالث فتقضى للثالث، فسبحان الله كأن هذا اللفظ ألهمه الله عز وجل لهذا الرجل الصالح الأول الذي بدأ بدعائه. فعنوان درس اليوم أدعية لها أسرار. وما أجمل أيها الإخوة أحدنا أن يسجل هذه الأدعية وأن يحفظها ليدعو الله تعالى بها. يعني أنت ممكن أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم سامحني، اللهم وفقني، اللهم وسع رزقي، اللهم ارضى عن أولادي، كلها إن شاء الله دعاء وفيه خير، لكن لو اتبعت بدعائك كلمات القرآن الكريم لكان خيرا لك. لو اتبعت بدعائك كلمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك. لو المرأة حفظت أدعية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراحت تدعو بها، والآن سنشاهد بعض هذه الأدعية نحن جدا محتاجون إليها، لكان خير من أن ندعو بكلام عادي. وأحيانا بعضنا لو قلت له ادعو الله لنا، يعني نكون نحن جالسين جماعة منقول يا فلان ادعينا، تجده يتلكى ويضطرب ويرتعش، بعدين بيقول لك أخي والله ما لي حافظ. ف فما أجمل واحدنا لو يحفظ له شيء، خمس أدعية بس خمس أدعية، حتى إذا سئل الدعاء أن يدعو الله عز وجل. مرات ابنك بيكون مسافر بيقول لك يا بابا ادعينا، يضطرب الأب شو بده يقول له؟ روح الله يهول لك، ما يعني بيقول لك والله ما لي حافظ شو بدي ادعي له. خلص أخي، الله بيعرف شو في بالقلب، هو الله بيعرف شو في بالقلب، بس كمان يعني اعتصى شوي، احفظ لك كم دعاء، ادعو فيهم لابنك، ادعو فيهم لبنتك، ادعو فيهم لزوجتك، الزوجة تدعو للأولاد، ادعو لإخوانك في المسجد، ادعو للمسلمين، ادعو لنفسك. مرات بعضنا بخيل بخيل بخيل، لنفسه لا يدعو، لنفسه يعني ما بيرفع إيديه هيك ويقول يا رب، مع أنه هو بأحوج ما يكون إلى الدعاء. والدعاء أيها الإخوة عجيب، الدعاء له سر عجيب. الآن الدراسات النفسية عم تدرس قديش تأثير الكلمة على الإنسان. الكلمة بتخلي إنسان يعني كما يقال قد الباب بتقعده بالأرض، كلمة تحكي له ياها بتخليه ينهب حيله ويقعد بالأرض، وكلمة بيكون واحد بالفرشة يعني يئس منه الطب بتوقفه على حيله، كلمة. يعني مرات انت بتشاهد رجل شديد عتيد بدك تمزح مرات معه بتقول له ليش هيك عيونك صفر، والله حاسس وشك سالت، فيك شي، والله انت يمكن شغلتك مقربة، بتلاقيه بيوع بالأرض. في ناس بيتأثروا كثير بالكلمة. يعني كمان بريد منكم إذا واحد ما يكون كثير هيك بسيط كثير، إذا واحد قال له عيونك صفر قال له خير إن شاء الله نفحصهم، ما بده شيء يعني. ومرات واحد بيكون بتروح أنت بتزور مريض يعني من كلامك اللطيف والجميل هيك والله بيقوم على حيله المريض من كلامك. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا واحدنا زار مريض في آخر زيارته أن يقول له برئت إن شاء الله، تبت إن شاء الله، بيفرح هيك. بينما تقول له بدك شيء بتوصي شيء قبل ما تنتقل، هذه الكلمة يقولها طبيب مثلا بيقول له معافى، بيفرح هيك المريض. كثير منكم كلكم يعني زرتم أطباء، يعني واحد بيقول يا أخي هالدكتور هيك والله يعني ابتسم فيي وسمع مني والله ارتحت، هو ما سوى شيء يعني بس حاكاك وحاكيته. ومرة تانية طبيب آخر تقول يا أخي ما تطلع فيني بسرعة مشاني يا أخي ما ارتحت لإله، من كلمة يعني. طيب، فعنوان درس اليوم أدعية لها أسرار. الدعاء الأول كلنا يحفظه، لكن لا أدري إذا كنا كلنا يقرأه في كل يوم، وهو قول الله تعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء قال عنه المفسرون هو من جوامع الدعاء لخيري الدنيا والآخرة، جوامع الدعاء لخيري الدنيا والآخرة بهذا الدعاء. ما معنى هذا الدعاء؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني كلنا يطلب دارا واسعة، والدار الواسعة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كلنا يحب أن تكون زوجته صالحة موافقة، والزوجة الصالحة الموافقة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كلنا يتمنى أولادا بررة، والأولاد البررة حسنة. كلنا يتمنى عملا مريحا مردود المال واسع في بركة، وهذا حسنة. كلنا يتمنى الصحة والعافية، وهذا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كلنا يطلب من الله أن يجعله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهذا من حسنات الآخرة. كلنا يتمنى دخول الجنة، وهذا من حسنات الآخرة. كلنا يتمنى تخفيف الحساب، وهذا من حسنات الآخرة. كلنا يتمنى أن يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسنة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كل ما خطر ببالك من خير في الدنيا فهو حسنة. هذه الكلمة الصغيرة ربنا آتنا، شايفين، من جوامع في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل لسيدنا أنس رضي الله عنه ادعو الله لنا. شوف مرات واحدنا هيك، واحد بيقول له دعينا حجي، دعينا سيدنا، دعينا يا أستاذ، أنت جاي هلأ من الحج، جاي من العمرة، قال الصلاة، دعينا. فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا كمان. قال ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. شفتون أكثر من هيك؟ الدنيا والآخرة جمعت لكم ياها بهذه الدعوة. وفي الصحيحين عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة من ذهب منكم إلى الحج أو العمرة مسنون أن تكرر بين الركنين، بين الركن وبين الحجر الأسود، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال سيدنا عبد الله بن عباس إن عند الركن، ركن الكعبة يعني، ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض. عند ركن الكعبة ملك قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين، بأمن على دعائكم، فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن ورد في الصحيحين عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف. في واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض مرض مرض ضعف ضعف ضعف ضعف حتى صار مثل الفرخ المنتوف، يعني هزيل ضعيف ضيق الحال. فالنبي دعاه ثم قال له هل كنت تدعو الله بشيء؟ انت لك شيء دعوة؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. الله يسامحه، لا نطيق العذاب. هو يعني محبة بأن ينجو بالآخرة، محبة أن يسلم في الآخرة، محبة أن لا يعذب في الآخرة. يا رب اللي بدك عذبني يا هيك عذبني يا هون. طيب ما الله رحيم، ما الله واسع، ما الله كريم، وأنت تقرع باب كريم، ليش عم تقول له عوضنا هنيك هون؟ قال له يسامحك بالتنتين. يعني فترة اثنين أصحاب ماشيين مع بعضهم في الطريق، فكان الدنيا شوب وحرارة ويعني شوبوا كتير، فواحد بيقول له للثاني بيقول له يا أخي الله يعيننا على نار جهنم. قال له الله يعينك لحالك، أنا الله يجيرني من نار جهنم. قال له الله يعيننا على نار جهنم. قال له لا ما بدي، الله يجيرني من نار الجنة. بيتخير الدعاء. فالصحابي قال هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، شو الدعوة يا أخي؟ إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. فالدعوة الأولى التي لها سر عظيم لأنها آية من آيات القرآن، ولأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكررها أكثر دعائه، ولأنه علمها للصحابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه دعوة أولى. الآن الدعوة الثانية، الأولى هذه جمعت خيري الدنيا والآخرة. هلأ مرات واحدنا بكله ابن عم بيعذبه، أم عندها ابن صار عمره 15 سنة 16 سنة ما عاد قدرت تضبطه، كل يوم بتقله لأبوه بس يرجع المساء لك ابنك والله جنني يا أخي فاير كثير، شو بدنا نعمل؟ أب عنده ابن عم بيلبكه كثير، وكلنا يعني نصاب بهيك، حتى لو ما كان ابني عم بيلبكني، أنت بحاجة إلى هذه الدعاء، هذه الدعوة. هذه الدعوة علمنا الله إياها في القرآن الكريم. الدعوة أن تقول، وقد جاءت في سورة الأحقاف في الآية 15، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربي أوزعني، يعني ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. هون الشاهد، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية رقم 15 بسورة الأحقاف. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال المفسرون: هذه الآية نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق. كان سيدنا أبو بكر يدعو بهذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. يقول سيدنا ابن عباس، عبد الله بن عباس، قال: فاستجاب الله له دعاءه لسيدنا أبو بكر، فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، كان غني ميسور سيدنا أبو بكر، فهو عم بيقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هذا المال نعمة بدي أشكر الله فيه. قال: فأكرمه الله، أعتق 10 من الصحابة كانوا يعذبون في سبيل الله، أعتقهم، منهم سيدنا بلال. وأصلح لي في ذريتي، كان يدعو. قال: لم يبق لسيدنا أبو بكر ولد ولا والد ولا والدة ولا زوجة إلا آمنوا بالله، وليس في الصحابة أحد آمن هو وأولاده وآباؤه وزوجته إلا سيدنا أبو بكر. يعني الصحابة، مرات تلاقي الصحابي مؤمن أبوه كافر، مرات بتلاقي الصحابي مؤمن ابنه كافر، مرات تلاقي هو مؤمن أبوه بيكفر، أخوه بيكفر، مرات هو بيؤمن زوجته بتكفر. قال: لم يجتمع واحد أنه آمن هو وولاده وأزواجه وآباؤه إلا سيدنا أبو بكر ببركة سر هذه الدعوة. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قالوا: اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف. أبو معشر رجل من الصالحين، عنده ابن عم بيعذبه، فاشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف الشيخ تبعون، قال له: والله عندي ولد عم بيلبسني، لك فيقوا على الصلاة ما بفي، بدعوا للجامع ما بيجي، عنده رفقات حواليه محاوطين وعم ياخذون نحو السوق، يا أخي أمه مزعوجة منه، أخواته مزعوجين منه، أنا مزعوج منه، جيران عم بيجيب لي وجع راس. اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف، فقال له: استعن عليه بهذه الآية. أيها الإخوة، نحن بدون الله عز وجل لا شيء، لا شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. أنت إيدك هاي ما بتقدر تحركها. هلأ إذا أنا بدي أرفع إيدي، رب العالمين قال لا تطلعي، تطلع ما بتطلع. لذلك أنت تقرأ كل يوم في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، دخيلك يا رب تعيننا. أنت نفسك ما بتقدر تصلحها إذا ما الله أعانك. لذلك كان من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يا رب أنت أنت أنت زكي لي نفسي، أنت ارزقني التقوى. فالآن ابني أنا أريد أن أصلحه، أنت لا تملك صلاحه، إذا ما الله عز وجل ألقى في قلبه الهداية، ما ألقى في قلبه الرعاية والعناية، ما بيهتدي الولد. فبدك تقوم بهالليل وتقرع باب الملك وتقول يا الله ابني، بدك تدق الباب، بدك توقف تمد إيديك. أحد الصالحين كان ينشد ويخاطب رب العالمين يقول: مد اليدين إليك أفضل شرعة. إنك تتوسل إلى الله، تدخل على الله، تلتجئ إلى الله، تقرع باب الله، تتذلل إلى الله، أفضل عمل تفعله. مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. كثير من الناس أيها الإخوة الآن يسأل العبيد ولا يسأل رب العبيد، يقف على باب العبيد ولا يقف على باب رب العبيد، يتذلل للعبيد ولا يتذلل لرب العبيد. فإذا أردت صلاح ولدك قال استعن عليه بهذه الآية. ذكر لي أحد الأطباء الكبار في الشام يقول: كان له أخ، هم من عائلة دينة وصالحة وأبوهم شيخ والأولاد كلهم صالحين، لكن لديهم أخ، قال لي والعياذ بالله يعني كان مشكلة كبيرة هالولد، يعني هو في الشرق وهو في الغرب، يتحايلوا عليه من اليمين من اليسار، بالترغيب بالترهيب بالمحبة بالتعذيب، ما يمشي الحال. ثم قال لي، قال: والله أبي طلع إلى العمرة ووقف على باب الكعبة عند الملتزم وأسند خده على باب الملتزم ويديه مستسلم وقال: يا رب يا رب ابني. قال لي ويبكي أبي، يبكي أبي، هو كان مع أبوه هذا الطبيب، ويبكي يقول: يا رب دخيلك ابني، بدي يا منك، ما عاد بدي الناس، ما عاد بدي أقول له لا للشيخ الفلاني ولا للأستاذ الفلاني ولا للرفيق الفلاني، بدي يا منك. قال لي: والله ما رجعنا من العمرة إلا نشوف أخي، ما في غير، والأخ كبير يعني ما هو الولد صغير، شي 30 سنة. قال لي يدخل إلى غرفته ويغلق على حاله الباب، نحن ما نعرف ليش هيك عم يقفل الباب على حاله. بعدين يعني تابعناه، وإذ قاعد عم بيصلي بقلب غرفته بس مستحي، يعني هو إنه ما بده يظهر حاله إنه يعني أنا إنه هو، لأنه مسموعياته سيئة، عم بيصلي بقلب الغرفة بالليل بالنهار. قال لي وبعدين الله صلح أخي، ولا دقنه صارت هيك وما بيترك درس وما شاء الله. إذا استعن على ولدك بالقرآن الكريم، استعن عليه بالدعاء. أحد الصالحين كان يقول: كان لي إخوة يرسلون لي رسائل، فكنت أحب رسالة تأتيني من أحدهم. في واحد كل ما يبعث لي رسالة كثير أفرح. قالوا: لما؟ قال: لأنه كان يكتب لي في مطلع كل رسالة ترويسة، يعني يقول: أصلحني الله وإياك بما أصلح به عباده الصالحين، فإنه هو الذي أصلحهم. أصلحني الله وإياك بما أصلح به عباده الصالحين، فإنه هو الذي أصلحهم. أنت بشطارتك عم تصلي؟ لا والله. أنت بشطارتك اجيت على الجامع؟ لا والله. والله لو ما مكتوب اسمك بالسماء بأنك تكون في مجلس علم يجتمع فيه أناس صالحون تحفهم الملائكة تنزل عليهم البركات ومسجل اسمك، والله ما بتقدر تدخل. وذكر لي مرة شابا كان معنا في المسجد ثم تركنا سنوات، قال: والله يا أستاذ، ثم عاد قال: تأتي أيام يتوضأ ويلبس الأواعي يوصل إلى باب الجامع، قال: أوصل على الباب ما أقدر فوت، ما يقدر يفوت، يحمل حاله ويرجع. جاء في بعض الآثار إن الله تعالى ينادي ملائكته في الليل: أيقظوا عبدي فلان فإني أحب أن أسمع صوته. أنت عم تفيق، هو عم يفيقك، هو بده إياك. وأنيموا عبدي فلان فإني لا أحب أن أسمع صوته. شيء هذا فضل إلهي، الله عم يتفضل عليك إذا وقفت بين إيديه. إذا سجدت بين يديه. سيدنا موسى عليه السلام كليم الله كما تعلمون، قال مرة كان ذاهبا إلى المناجاة فلقيه رجل كافر، قال له يا موسى تعال أنت كليم الله، سل لي ربك، أنا لا أصلي لا أصوم لا لا لا أفعل الخيرات، وعندي من كل شيء، عندي مال عندي نساء عندي ضياع عندي جاه، سل لي ربك ماذا فعل معي؟ شو طلع بإيده يعاقبني؟ مو ناقصني شيء، وي صحتي وي شبابي وي عافيتي وي قوتي وي مصاري، عبدي فلان أوصاك وصية تسألني. قال دخيلك يا رب، إيه والله. قال هذا الرجل عم يفعل الأفاعيل كل معاصي ومخالفات وعنده كل شيء، ماذا عاقبته؟ ماذا صنعت معه؟ قال يا موسى قل له أما يكفيه عقوبة أني حرمته لذة مناجاتي؟ ما بكفي العقوبة، أنا حرمه. أحد الصالحين مرة ناجى ربه قال إلهي كم ذا أعصيك ولا تعاقبني، قال فكأنه سمع هاتفا في قلبه يقول كم ذا نعاقبك ولا تشعر. أنت امبارح ما صليت قيام الليل أنت معاقب، أنت البارح استيقظت على صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أنت محروم، أنت قبل أيام لم تحضر مجلس العلم الذي اعتدت عليه أنت مطرود، كم ذا أعصيك ولا تعاقبني؟ قال كم ذا نعاقبك ولا تشعر. لذلك صلاحك فضل من الله، الله عم يتفضل عليك، فادعو الله عز وجل أن يتفضل على أولادك كما تفضل عليك. كان سيدنا داود يدعو لولده سليمان يقول اللهم كن لولدي سليمان كما كنت لي. سيدنا داود نبي، قال يا رب دخيلك تحنن على ابني مثل ما تحننت عليه. في سؤال، يعني أنت أب ادعو لأولادك، مر معنا بمجابوت دعوة، دعاء الوالد لولده لا يرد، دعاء الأم لولدها أيتها الأمهات ادعي لابنك ادعي لبنتك في الليل في النهار لا يرد، الله يستجيب لك هذا الدعاء. يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه أن يا داود كن لولدك سليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. إلا بس يساوي كم شغلة مناح مثل اللي أنت ساويته، بس الدعاء مهم، ودفع الولد نحو المجالس العلم والصالحين والقرآن الكريم مهم، لكن أولادنا يحتاجون أيها الآباء إلى دعائكم. ادعي له لابنك، ادعي له أمامه. يعني مرة قال لي ابن، قال لي والله أنا مشتهي أبي شي مرة يقول لي الله يرضى عليك، قال لي بعرفه هو بيحبني بيودني بس ما بيقلنا. رحت لعند الأب قلت له قل له لابنك سمعه، قل له يا ابني الله يرضى عليك أنا من قلبي رضيان عليك، طب والله أحسن من ما تعطيه بيت. مرات بعض آباء مثلا بيقول لك يا أخي عم جيب له أكل عم نلبسه والله جوزه، مرات كلمة يعني تجبر خاطر هذا الولد تدفعه نحو الخير. فعلى كل أدعية لها أسرار عنوان هذا الدرس. الدعاء الأول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء الثاني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللي عنده ولد عم بيعذبه، ولد ما عم يسلك جادة مستقيمة، هذا الدعاء في القرآن الكريم لهذا الأمر. الآن الدعاء الثالث وهو دعاء مهم للآباء كمان وللأمهات ولنحن الشباب والفتيات الموجودات. كثير من المرات نسمع إنه والله بنتي كأنه في تقل عليها عم تحس، والله يا أخي ابني كأنه إيديه مربطة، يا أخي ابني من وقت ما جوزته هو ومرته ما عم يتوافقوا، يمكن في عليهم شيء، شو بدنا نعمل؟ والله سمعنا إنه في واحد بحران العواميد بيقرأ بكبس، بشكن لعنده، إيه الله يوفقكم، وين عنوان اكتبوا لي بيروحوا. رد بعدين والله في واحد بالصنمين قالوا لنا، بس شو راحت لعنده ستي، أنا مشي الحال لك، بيروح من دير إلى دير، والحل في يدك عندك، بس أنت تحرك لك شوي، احفظ لك شوي، ادعو ادعو ادعو. وبالمناسبة هؤلاء الذين يعني يتصدرون لهذه الأمور، أنه بيقرأ بيكبس بما بعرف إيش، والله في عدد منهم وعدد كبير أول شيء يعصون الله عز وجل، وبعضهم كفر يتعاملون مع الجن الكفرة ويتقربون إليهم بالكفر بأفعال كفر من أجل أن يأتوهم بشيء من معلومات بيجوا بيضحكوا فيها على ناس البسطاء. ذكرت لكم مرة أب أخذ بنته، البنت عمره 14-15 سنة، سائق تاكسي كنت راكب معه، قال لي بدي أسألك يا أستاذ، أنت يا شيخ بينتك، بدي أسألك سؤال. تفضل. قال مدري بنته شبه يعني مثل مريضة، أخذوها لعند أطباء، ما تعافيت فورا، سمعوا أنه بحران العواميد في واحد بيقرأ، راحوا لعنده، قال لي زلمة عمره 50 سنة لابس جلابية طائية له دقن، وكل مين لابس جلابية طائية له دقن يعني صار هذا ولي من أولياء الله، جوز يكون عفريت يعني الشغلة مو والله شو باللبسة، وكل واحد يعني لابس بنطلون وقميص ماله ولي، لا. ايه دخلوا لعنده، قال لي وعد دور وحجزنا دور وواسطة قربوا لنا الدور كمان، فتنا ولقينا الناس عنده يا اخي، فاتوا قال لي فرجيني ايدك يا بنتي، فتحت ايدها، قال لي مسك ايدها هيك وصار هيك طلع، بدأ الخطأ الشرعي. كيف رجل غريب بيمسك ايد فتاة؟ متى ما يعني نفترض واحد صار معه هيك وراح يا اخي، طيب بيقول الملهوف بيتعلق، شو الغريب بيتعلق بأشياء، ماشي تعلقت بهالأشياء ورحت مسك لها ايدها لبنتك، ما بيجوز في الشرع، مخالف الشرعية. مهم قال له ايه بنتك في عليها تقل وعليها قراية، وان شاء الله ان شاء الله بدنا تنحل شغلتك، بس في شغلة هلا انا قدامكم ما بقدر يعني شوفها، بدي شوف البنت 10 دقائق بس بالغرفة جوا. ايه قال لي دخل هو وهالبنت، خطأ شرعي تاني، لك كيف البنت دخلت مع رجل غريب؟ قال لي غاب هيك 10 دقائق ربع ساعة، طلعوا قال له بدها تنحل، بس بتروح على البزورية بتجيب لي كذا كذا وما بعرف شو، انا ما بدي مصاري ما باخذها، بس بتجيبولنا معكم خروف لانه بدنا نذبح ونوزع وما بعرف ايش. قال لي بس البنت طلعت مخطوفة، لونها مخطوف. عم بحكي لكم هذا الكلام من اجل ما يكون المسلم بسيط. سيدنا عمر قال لست بالخب والخب لا يخدعني، انا مالي مخادع، بس ما بيقدر واحد يلعب علي. المغبون لا محمود ولا مأجور. يعني مثلا هالورقة 10 ليرات، رحت انا عند بياع عم بعنيها ب20 ليرة، انا مغبون. هلا بعض الناس بيرجع يقول اي الله يلا اخي صدق لوجه الله، لا، المغبون لا محمود، لا الناس بتحمده انه عامل شيء، ولا مأجور، ما لك اجر. يعني تيجي تقول اي الله صدق لوجه الله، لا مو صدق، ما لك اجر فيها، مضحوك عليك انت. المهم قال لي البنت مخطوفة، ركبنا بهالسيارة رجعنا أنا وأمه وهي، يا بنتي شبكي شبكي، صارت تبكي. قال لي أنا أدركت في شيء، لما وصلنا على البيت قلت لها لأمه شو فيها شبه البنت، وإذ الرجل محاول أنه يعتدي عليها للبنت باسم، هو بده يقرأ وبده يكبس وبده والعياذ بالله تعالى. فشو بيقول لي هذا الأب اللي هو سائق التاكسي؟ يعني قال لي بقى أستاذ أنا لما حكى لي هيك فدم لراسي، إلي معارف رحنا اشتكينا عليهم، طلع عليه شكاوي خير الله، قال لي اجوا الامن الجنائي واخذوه عم يقتلوه، هلا صلوا شهر سفقوا رقع. قال لي هلا عم يبعت لي اخبار انه الله يوفقك مشان الاولياء مشان النبي مشان كذا، خذ 100,000 بس يعني خلص اصفط حقك عني. قال لي شو رايك حاجته يعني ولا نخلي؟ قلت له بدك رايي؟ قال لي ايه. قلت له انا رايي انه بدنا ننزلك معه وتأكل لك أنت كم فلقة كمان لك. شو هالأب؟ شو هالأب؟ مسلم وابن مسلم كمان، أنت بتفوت بنتك مع واحد غريب؟ بس ما في بعد عن العلماء، في بعد عن مجالس العلم، صار يضحك علينا المشعوذون. وهؤلاء بعضهم كما قلت لكم أيها الإخوة يتعامل كمان عائلة من قريب ذكروا لي كمان قال راحوا عم يجعوا الراسهم عم يجعك راسك أهلين وسهلين كلنا بيجعنا راسنا يعني لا ترضى من يقبل لك الإيحاء قال لي راحوا العيلة كلياتهم لعند رجل كمان شبكون شبك أنت وعم يجعني راسي وأنت عم يجعك راسي إيه؟ في واحد ما عم يجعوا شيء الثالث يعني طلع فيه قال له والله أنت أكثر واحد مكتب لك للثالث الصخص لين هدون صايدهم هو لأنه بس هداك صخص لين قال له أنت أكثر واحد عود لشوف لك ما فيني شيء إيه بيقول لهم معلش بدي أحكي لكم هذه الوقائع أب وأم وأولادهم بيقول لهم تسطحوا على الأرض تسطحوا جابوا وراء مكتوب قال عليها آية قرآن أو كلام لفها هيك على رأس الأب بعدين لف على رأس الأم بعدين رأس الولد بعدين أرى شوي ماشي طلعوا الجلسة الثانية الأب ما قدر يجي لا هو ولا الابن اجت بس المرأة ومع أختها بركي قال لهم تسطحوا هلا شايفين يعني في شو تسطحوا يعني شو مبرر بدك تقرأ لي يعني ليش ما قرأت أنا بعمري إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدي أقرأ الآية قال له تسطح لشو ما في بعيدين يعني الدين هون ونحن هنيك وبعدين منقول يا أخي شيخ يا أخي والله وش عم يقطر نور إيه معك عمى ألوان ما عدت النور لا تأخذني يعني النور من الظلمة ما عدت يعني أيها الإخوة بده كما هذا دين هذا يمكن الله يغفر لنا بسبب ابتعادنا عن مجالس العلم الله هيك عم بيعاقبنا صار الناس البسطاء عم يضحكوا علينا نحن السبب الآن واحد بيقول والله أخي ابني في حاسس أنا هالولد ما له طبيعي هالبنت ما له طبيعي شو بدي أعمل تعا شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو قال لك إلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ يعني بيقرأ معوذات الحسن والحسين أولاده يقول أعيذكما بكلمات الله التامة كلمات الله التامة يعني كلمات الله التي تمضي وتستمر ولا يستطيع شيء أن يبعدها ويدفعها عنكما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة الهامة هي الحيوان الذي له سموم يعني أفعى عقرب ما يجي له أفعى كمان تقرصه غير الشيطان مرات أفعى مرات عقرب ومن كل عين لامة العين اللامة هي العين التي تصيب بسوء يعني الحاسدة بس خلص الدعاء أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الحديث أخرجه الإمام البخاري إذن أنت إذا شاعر والله في ضيق اقرأ على لابنك اقرأ قول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كررها مرتين وثلاثة وأربعة اقرأها لحالك اقرأها لزوجتك الأم تقرأها لأولادها خاصة مثلا طفل صغير نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق يعني في ناس يصيبون الناس بالحسد والحسد وارد في القرآن الكريم اقرأ هذا الدعاء وكلكم يحفظ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم عند الصباح يقرأهما وعند المساء وينفخ بهما في كفه ثم يمسح هيك مستقبل من جسده أدنى بيقدر وينفخهم على من حوله من زوجة وأولاد هذا دعاء هذا حصن هذا الحصن الحصين يعني نحن مرات تنباع بالأسواق كمان حصن حصين حصن حصين حصن حصن أنا ما قرأت أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علق شيئا في رقبته أو حط شيء بجيبته كتب حصن حصين وحطه بجيبته الأساس أن تقرأ أنت هذا الدعاء أن تقرأه معلش يعني بالحصن الحصين يا أخي في سورة الفاتحة في آية الكرسي في المعوذات في هذا الدعاء عم تحطهم بجيبتك، اقراهم اقراي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهم كل يوم، يقرأ هذه الأدعية. هلا أنت بقراءتهم لك أجر، عم يمرك حسنات، فضلا أنه الله عز وجل يحميك إن شاء الله تعالى. بس صار حتى المعوذات ما بيقراها، عم بفيق متأخر، عم بينام متأخر لآخر الليل، عم يسمع ما بينام إلا وشاعل الديجيتال والتلفزيون، ما في ذكر، ما في طاعات، ما في دعاء، ما في التجاء. ذكرت لكم مرة إنه محمد إقبال، هذا شاعر الإسلام وفيلسوف الإسلام، مرة هيك يعني رفع دعاء إلى الله عز وجل في قصيدة شعرية اسمها شكوى، فجاءه جواب كتبه هو، يعني كأنه ألهم جوابا، فكتبه في قصيدة عنوانها جواب شكوى. بالشكوى هو عم بيقول يا رب ليش هيك نحن يعني المسلمين مضطهدين، ليش عم تعذب، ليش أعدائنا عم يتسلطوا علينا، ليش معهم المصاري ونحن ما معنا، ليش عندهم الزراعة ونحن ما عنا، ليش المطر بتنزل عندهم ونحن ما عم تنزل أمطار عنا. شكوى هيك عم يشتكي، يا رب نحن عم نصلي، يا رب نحن بنجي على الجوامع. قال فألهم جوابا كتبه قصيدة جواب شكوى على لسان الحضرة الإلهية. يقول في هذه في أبياتها أن الله عم بيقول له عطايانا سحائب مرسلات، نحن بنعطي كثير ولكن ما وجدنا طالبين، ما حدا بيناتكم عم يطلب، بتناموا على التلفزيونات وبتفيقوا على الأشغال تبعكم، وإذا صليتوا بعد الصلاة فورا بتعملوا حالكم تمشوا، ما حدا عم يرفع إيده يقول يا رب بدي كذا كذا. عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا طالبين، وكل طريقنا نور وهدي ولكن ما وجدنا سالكين. ما عم تمشوا بالطريق تبعنا، عم تمشوا تتبعوا لي بدهم وصلنا لأمريكا بدها الديمقراطية، هي تعلمنا الديمقراطية. شو الديمقراطية؟ شو الحرية؟ شلحوا بناتكم إشارباتهم، سووا اختلاط، يلي بده يشرب خمر يشرب خمر، يلي بده يمشي بالشوارع بلا أواعي يمشي بلا أواعي، ما حدا يعلم أولاده القرآن. طلبت أمريكا من البلاد العربية أنه ما تعلموا أولادكم الصغار القرآن. ليش؟ قال هذا إرهاب فكري. لعمة شلون إرهاب فكري يا أمريكا؟ قال لأنه بركي ابنك الصغير ما بده يحفظ قرآن، أنت عم تحفظه بالإجبار. لا تحفظه، ما في حدا يحفظ قرآن. طيب ما بدنا نحفظه القرآن، شو بدهم يعملوا الأولاد؟ نحن حنبعث لكم سيديات ألعاب وأفلام نعطيها لأولادكم، حبعملكم خطبة سيديات موجودة الآن في الطرقات، الأولاد عم يشتروها ويلعبوا فيها، ابني وابنك وأخي وأخوك، شي تجعل الحليمة حيرانة، شي بطير العقل، كل ميد إن هوليود ميد إن أمريكا، كل للسيطرة على العقول وإنشاء جيل من من من من المستسلم لأعداء الإسلام والمسلمين، المنخلع عن كل دينه. موجودة تلاحقها الحكومات العربية، بس يا أخي هذا شيء كبير، يعني يرسل في الأسواق منهم، شو بده يفوتوا على كل دكان يسحبوا منه، صعب. بس أنا بدي لما ربي ابني على القرآن الكريم، على الذكر، على الدعاء، كون حميت ابني، كون حميته من الشيطان. هذا الشيطان، وعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان، هذا الشيطان. بس الشيطان إنس، في شياطين إنس وفي شياطين جن. الدعاء الرابع، أدعية لها أسرار. الدعاء الرابع هو دعاء الكرب. الكرب، إذا أصبت بكرب، والحياة سبحان الله لا تخلو من هموم، لا تخلو من كرب، لا تخلو من ضيق، وأنت يا إنسان ضعيف، يعني إذا ما في هيك معونة سماوية تعلقت فيها، والله بتجيك جلطة، يصيبك سكتة دماغية، بتتلق أعصابك، تقعد في أرضك، يصيبك شلل والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال عند الكرب، دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. رد: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يلي بيصعب عليه هذا الدعاء طويل، دعاء للكرب. سيدنا أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حديث هذا رواه الترمذي. فأنت في الكرب استعين بهذا الأمر. والله أيها الإخوة، هذه عنوان درس أدعية لها أسرار، هذه أدعية مجربة. جرب أنت. يعني هم يقولون الله عز وجل ما بتجرب، بس يا أخي أنت لأن كنا بني آدم ضعيف، جرب. والله في أمور أيها الإخوة يعني لو تكلم بها الإنسان لافتتن الناس، بس تقع واقعة حالات، مو واحد مو اثنين مو ثلاثة مو خمسة مو عشرة مو سبعين من مرضى يئس منهم الأطباء شفاهم الله بالدعاء، مساجين يئس منهم القضاة خرجوا بالدعاء، عاقون يئس منهم الآباء انقلبوا بارين بالدعاء. الدعاء له سر عجيب. امرأة يعني وصلت إلى عمر ما تتزوج، عمر كبير لا يأتي عريس، بالدعاء صاروا يجوا لعندهم يعني خاطب واثنين وثلاثة ومن خيرة الناس. يعجب الواحد شو اللي صار، ما الذي انقلب؟ الدعاء. طيب الآن الدعاء الخامس، من وقع في ورطة، في مشكلة، في فزع، في خوف. كثير مرات لما تكون ماشي على محلات متوقع انه بإذن الله الأمور تمشي مثل ما انت مرتب، ما بلاقي على غير في وجهي أمام ورطة، شو بدك تعمل؟ حديث يرويه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا أعلمك كلمات؟ إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قلت بلى. جعلني الله فداءك. بخيلك يا رسول الله، والله كل يوم الثاني عم نوع بورطة، بدا معونة رب العالمين. قلت بلى جعلني الله فداءك. قال إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو معنات لا حول ولا قوة؟ بالمناسبة في مرات أخطاء شائعة كمان، هي يعني نحن بحاجة إلى كثير من الأمور. في مرات كلمات نحن بنحكيها خطأ، واحد بيقول لا حول الله من أمر الله، هذه الكلمة كفر. الحول هو القوة، لا حول الله يعني لا قوة لله، لا حول الله يعني لا قوة لله. شو لا قوة لله؟ كلمة كفر هذه. لا حول إلا بالله يعني لا قوة إلا بالله، فلذلك الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء بهالكلمة، بس بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله مرة ذكر لي أيها الإخوة أحد الناس بأنه وقع في ورطة. الورطة في قضية نزلت إلى القصر العدلي، خاصة بالنسبة له ومهمة جدا. هلأ إذا بده ينزل هو، إذا تترك هذه القضية من الآن بدت رحلة شي 10 سنين، يعني بالتأجيلات والمراجعات والمداولات، وبدها تتعطل مصالح ويساء لناس. قال لي يعني الأمر اليوم، هي اليوم القضية نزلت إلى قصر العدل، اليوم يا بنحل يا بتروح 10 سنين. قال لي لكن أنا حتفكر يا رب دخيلك شو بدنا نخرج من المكان من هالورطة. قال لي حتفكر بعرف لي شي حدا بالقصر العدلي، إلي شي معرفة، إلي شي قريب، إلي شي، ما طلع معه شي. قال لي فقرأت هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 100 مرة. قال لي نزلت لقدام باب القصر العدلي وقريته 100 مرة، ما بيعرف حدا. قال لي وقع في قلبي انه ادخل شوي لقلب القصر العدلي، بركي شي حدا بتعرفه تشوف لك شي وش، يعني حدا تعرفه تحكي له قصته. قال لي فدخلت ولقى غرفة مكتوب عليها الديوان، دخل بهالديوان، غرفة كبيرة هيك ومكاتب وناس فايتة وطالع. قال لي صرت اطلع هيك بالوجوه بالوجوه، شي واحد يعني؟ قال لي ما في حدا، ما عرفت حدا، ما لقيت غير ذكرني واحد عم بدق على كتفه: مرحبا يا فلان. قال له اهلين. قال له عرفتني؟ قال له والله ما عرفتك، بس وشك يعني ماله كثير يعني موحش مهجين عني، ما عرفتك. قال له بزماناتنا نحن كنا بالمكان الفلاني وقعدنا وابنت كتر خيرك ساعدتني بامر. قال له خير ان شاء الله. هداك بيقول له، قال له شو بدك هون، شو بك؟ قال له لك والله في شغله يعني اليوم اجت هيك على هالقصر العدلي، يا بتنحل اليوم يا راحت لعشر سنين. قال له وين الشغله؟ قال له ما بعرف، بس نزلت على القصر العدلي. قال لي والله جاب له كرسي، قال له عود هون قعد، جاب له كاسه شاي، قال له اشرب الشاي. قال له انت شو بتشتغل هون؟ قال له شو بدك بهالشغله؟ عود اشرب الشاي. شو اسم زلمتكم شغلتكم؟ اعطيني المفردات. عطى، راح وط، قال له اجي معك بدك تساعدني. قال له ما بتتحرك من على الكرسي، اذا بتتحرك انا برفع ايدي. قال له لا ماني متحرك. قعد. قال لي والله راح غاب شي ساعتين، بعد ساعتين رجع جايب له اوراق. قال له يلا الله معك. شو الله معي؟ قال له على البيت. لك شو على البيت؟ قال له خالص. لك شو انت تعال لك. قال لي والله جاب لي الاوراق، منتهية القضية. الدعاء له أسرار عجيبة يا جماعة. شو دعاء يعني؟ يعني أنت عم تطلب من رب العالمين يقف معك. يعني هلأ إذا يا أخي إذا مدير دائرة قال لك روح وأنا معك، أي بتروح أنت وهيك ظهرك صار يعني مناخيرك بالسماء. إذا رب العالمين قال لك أنا معك روح. أنت خلي عندك يعني عقيدة. سيدنا عمر جاء على مريض، وقف على رأسه قرأ الفاتحة، قام المريض وقف على حيله، فاتحة بس سورة الفاتحة قرأ وقف على حيله. واحد من اللي قاعدين شاف الشغلة، والله عمر قرأ الفاتحة، راح بعد كم يوم عم يزور مريض تاني، هذا يعني اللي كان مع عمر، وقف هيك قرأ الفاتحة، ما قام المريض. قال له والله من كم يوم عمر قرأ الفاتحة قام وقف. قالوا له ايه هذه الفاتحة، فأين عمر؟ بدأ واحد كمان يعني إيمانه بالله ويقينك بالله، بدك تدعو كمان، انت بدك تدعو يقينك بالله بطالعه. الله عم بيحرك الدنيا كلها، ما بيحرك لك معاملتك، ما بيصلح لك أمرك، ما بيطلعك من ورطك، بس خلي لما بتقول لا حول ولا قوة إلا بك إلا بالله، يعني أنت كل اعتقادك هذا الكلام. هذا الدعاء الخامس.